بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 66 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في سورة النساء. قال ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ليس المراد تحريم ذاتهن، بل تحريم نكاحهن، لأنه معظم ما يقصد منهن، ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل في قوله حرمت عليكم الميتة، ولأن ما قبله وما بعده في النكاح. وأمهاتكم يعم من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت، وبناتكم يتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفل، وأخواتكم الأخوات من الأوجه الثلاثة، وكذلك الباقيات، والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكر أو ذكرا ولدك، والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا، وبنات الأخ وبنات الأخت يتناول القرب والبعد. في هذه الآية الكريمة التي بين الله عز وجل فيها تحريم النساء، قال الشيخ: ليس المراد تحريم ذاتهن، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، أمك ليست حراما عليك، وإنما الحديث في النكاح، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي حرم عليكم أكل الميتة، وهنا حرم عليكم نكاح الأم. فهذا هو المقصود، ليس المراد تحريم ذاتهن، بل تحريم نكاحهن، لأنه معظم ما يقصد منهن، ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل في قوله حرمت عليكم الميتة، ولأن ما قبله وما بعده في النكاح. نبدأ الآن في التعاريف. أمهاتكم، من أمك؟ قال الشيخ: يعم من ولدتك أو ولدت من ولدك. إذن والتي ولدتك هذه تسمى أمك، والتي ولدت من ولدك، ولدك أمك وأبوك، فالتي ولدت أمك تسمى أمك، والتي ولدت أبوك تسمى أمة. كذلك وإن عدت، يعني مهما عدت هذه الجدات، ستصبح للأم أيضا من طرف أبيها ومن طرف أمها جدات، وكذلك للجد، فكل هؤلاء يسمون أمهات. وإن علونا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. من هي البنت؟ البنت وبناتكم يتناول من ولدتها. أنت ولدت ابنة أو ولدت من أو ولدت من ولدها، يعني أنت عندما يأتيك الذكر والأنثى فهذه بنتك. بنتك إذا جاءت ببنت وابنك إذا جاء بابن فأنت ولدت من ولدهم. ولذلك البنت وإن نزلت وأخواتكم، قال الأخوات من الأوجه الثلاثة. طبعا إذا جاءك أخ من أمك وأبيك يسمى أخ شقيق، نعم. أما إذا جاء من أبيك فقط من غير أمك فالله أباح للرجل أن يتزوج اثنتين وثلاثة وأربعة. فإذا تزوج أبوك غير أمك وجاء بأولاد فقرابتهن لك ما هي؟ إذن إخوة لأب. وإذا طلقت أمك أو مات أبوك وتزوجت بعده أو كانت متزوجة قبله وعندها أولاد خرجت منهن معهن من بطن واحد، ماذا يسمى؟ يسمى هذا أخ لأم. هذا معنى والأخوات من الأوجه الثلاثة. وكذلك الباقيات، من هي العمة؟ كل أنثى ولدها من ولد ذكرا، نعم ولدك. جدك والد أبيك ولد أبيك هذا الذكر. ولد أنثى ماذا تسمى؟ أخت أبيك من جدك أبي أبيك ماذا تسمى؟ تسمى عمة. هذه العمة أيضا توزع إلى ثلاثة أنواع. إن كان جدك عمتك وأبوك من أم واحدة تسمى أم عمة شقيقة، وإذا كانت من جدك فقط فعمة لأب، وإذا كانت من جدتك التي ولدت أمك فهذه عمة لأم. وكذلك الخالة، لكن الخالة إنما تأتي من جهة الأم، فأمك التي ولدتها أبوك أبوها وأمها. إذا ولدنا أنثى فهذه خالتك الشقيقة، وإذا كان جدك لأمك قد تزوج بواحدة أخرى فهذه خالتك طبعا من جدك. وكذلك إذا من جدتك كذلك يمكن أن تكون خالة من أم، فتكون الخالة أيضا بأنواعها الثلاثة. قال والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا. يعني الآن نتكلم عن الأب، كذلك عن الجد، كذلك عن أبي الجد، كذلك عن أبي أبي الجد، وهكذا. هذا قربا أو بعدا. إذن يتلخص معنا من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل حرم سبعة أنواع من الزواج. أولا حرمت عليكم أمهاتكم، يعني هؤلاء الأصول، كل من كان أصلا لك فهو حرام عليك. وبناتكم الفروع هذا إثنان، وأخواتكم بأشكالهم الثلاثة هذا ثلاثة، وعماتكم الذين جاءوا من أصول آبائكم هذه أربعة، وخالاتكم الذين اللواتي جئنا من أصول أمهاتكم خمسة، وبنات الأخ الإخوة الذين جاءوا من أبيك أو من أمك أو منهما بناتهن، أنت بالنسبة إلي بنات الأخ أنت عم لهن، ولذلك العم لا يتزوج بنت أخيه. وكهذه السادسة، أما السابعة فهي بنات الأخت فأنت بالنسبة إليهن خال، والخال لا يتزوج بنت أخيه. قال بعد ذلك، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أما والمراضعة أختا والمراضعة أختا، وأمرها وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واستثناء أختي ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح، فإن حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب. عندما نقول الأخت من الرضاع، أولا سأصور لك أنت إذا ارتضعت من امرأة تزوجت برجل، هذه المرأة لنفترض أن اسمها أم سعيد، زوجها أبو سعيد، إذا ارتضعت الآن من هذه المرأة خمس رضعات، عند الشافعية ضابط الرضعة أن يمص الولد الثدي ثم يتركه وينام أو يلهو، ولا يشترط فيها الشبع. خمس رضعات من هذا النوع قد تكون في مجلس واحد، أما إذا لم يشبع وتحول من ثدي إلى ثدي فهذه رضعة واحدة. وعند السادة الأحناف النقطة الواحدة تحرم، نقطة عندهم تحرم. طيب الآن كيف يجري هذا؟ كل أولاد أبي سعيد وأم سعيد هؤلاء الذين جاءوا من هذين الاثنين إخوة لك، اسمهم أخوة من الرضاعة، كل من اجتمع على ثدي أم سعيد يعتبر أخا، سواء كان من أبي سعيد أو كان من غيره، حتى لو أرضعت يعني من 50 عائلة، كل هؤلاء الأولاد الذين ارتضعوا من أم سعيد هم أبناء أم سعيد. طيب صاحب اللبن يسمى أب من الرضاع، أبو سعيد أب من الرضاع. سنأخذ القرابة من جهة الأم، أم أم سعيد جدتك من الرضاع، أبو أم سعيد جدك لأمك من الرضاع، أخو أم سعيد خالك من الرضاع، أخت أم سعيد خالتك من الرضاع، وهكذا يسري من الرضاع ما يسري من النسب. بنت أم سعيد أختك من الرضاع، بنت بنتها بنت أختك من الرضاع، بنت ابنها بنت أخيك من الرضاع، وهكذا. ننتقل إلى أبي سعيد، أم أم سعيد جدتك لأبيك من الرضاع، أبو أبي سعيد جدك لأبيك من الرضاع، إخوة أبي سعيد أعمامك من الرضاع، أخوات بني سعيد عماتك من الرضاع، أبناء أبي سعيد من غير أم سعيد إخوتك لأبيك من الرضاع. وهكذا. إذن بنات أبي سعيد إخوتك من الرضاع وهلم جرى. إذا كانوا بناته لوحده بنت أخيك من الرضاع لأبيك وهكذا. يجري من الرضاع ما يجري من النسب. أما قولهم في العامية فليت الرضيع خد أخو، معنى ذلك جاءت أم سعيد هذه تريد أن تزوج مثلا بنتها، فعلمت أن هذا الرجل الذي أرادت أن تزوجها منه قد أرضعته، إذن هل يرتضع، هل يتزوج الأخ من أخيه؟ لا. طيب هذا اسمه أحمد، أحمد ارتضع من أم سعيد، أخواته إخوته هل ارتضعوا منها؟ لا. هل هم إخوة؟ هل يوجد لهم قرابة أخرى؟ قالوا لا. إذن كل أخوات هذا الرضيع إنما يصح أن تزوج بهن بنتها، أو بالعكس لو كانوا أخوات بنات يصح أن تزوج ابنها. لذلك كل إنسان اجتمع على الثدي وكانت القرابة التي ذكرت لا يجوز الزواج بها. يجري من الرضاع ما يجري من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما الباقيات فينبغي علينا أن نحتاط في هذا الأمر وأن نفكر قبل الزواج بشكل جيد. ثم قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكر أولا محرمات النسب ثم محرمات الرضاعة، لأن لها لحمة كلحمة النسب، ثم محرمات المصاهرة، فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج. والربائب جمع ربيبة، والربيب ولد المرأة من آخر، سمي به لأنه يربه كما يرب ولده. في غالب الأمر فعيل بمعنى مفعول، وإنما لحقه التاء لأنه صار اسما. ومن نسائكم متعلق بربائبكم، واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة لللفظ، والحكم بالإجماع قضية للنظم، ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضا، لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية، وإذا علقتها بالأمهات لم يجوز ذلك، بل وجب أن يكون بيانا لنسائكم. والكلمة الواحدة لا تحتمل على معنيين عند جمهور الأدباء، اللهم إلا إذا جعلها للاتصال كقوله فإني لست منك ولست مني، على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فقال في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس أن يتزوج ابنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها، وإليه ذهب عامة العلماء. غير أنه روي عن علي رضي الله عنه تقييد التحريم فيهما، ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنسائين لأن عاملهما مختلف. وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها، والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده قوي الشبه بينها وبين أولادكم، وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم، لا تقييد الحرمة، وإليه ذهب جمهور العلماء. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعل شرطا، والأمهات والربائب يتناولون القريبة والبعيدة، وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن السترة، وهي كناية عن الجماع، ويؤثر ما ليس بزنا كالوطء بشبهة أو ملك يمين. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لمس المنكوحة ونحوه كالدخول، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم تصريح بعد إشعار دفعا للقياس. وحلائل أبنائكم زوجاته، سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها محل الزوج. الذين من أصلابكم احتراز عن المتبنين لا عن أولاد الولاد، وأن تجمعوا بين الأختين في موضع الرفع عطف على المحرمات. والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح، فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين. ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما حرمتهما آية وأحلتهما آية، يعني أن هذه الآية. وقوله أو ما ملكت أيمانكم، فرجح علي كرم الله وجهه التحريم وعثمان رضي الله عنه التحليل، وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. إلا ما قد سلف استثناء من لازم المعنى أو منقطع معناه، لكن ما سلف مغفور لقوله إن الله كان غفورا رحيما. بعد أن حرم ربنا عز وجل المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، ذكر المحرمات بالمصاهرة. والحقيقة المحرمات بالمصاهرة أربع. قبل هذه الآية جاء قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كل امرأة عقد عليها أبوك دخل بها أو لم يدخل حرمت عليك إلى الأبد، وصار اسمها زوجة لأبيك، ويجوز لك أن تختلي بها وأن تنظر إليها وأن تغسلها إذا ماتت إلى هذه الدرجة. المسألة الثانية أمهات نسائكم. أول ما يعقد الإنسان يبقى خطبة أولا ثم يعقد، عند تمام العقد تماما، يعني عندما يقول له والد زوجته زوجتك بنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاية عليها والوكالة منها على مهر قدره كذا، فقال قبلت زواجها لنفسي على ما أسميت من المهر. إذا قال ذلك صارت الأم أم هذه الزوجة محرمة إلى الأبد، وأمهات نسائكم، سواء كانت هذه الأم كانت أما في الرضاع أو كانت أما في الولادة. ولذلك أمهات نسائكم، يعني اللي عنده بقى زوجتهم مرتضعة من كذا امرأة فبصير عنده كذا حماية. نعم الله يعينه. نعم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. إذن الثانية كانت أمهات النساء بعد زوجات الآباء، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. إذا تزوجت امرأة وعندها بنات كبار كانوا أو صغار، تزوجت هذه المرأة ولم تدخل بها وطلقتها، يحل لك أن تتزوج ببناتها. أما إذا دخلت بها فيحرم عليك كل البنات، لقوله عليه الصلاة والسلام الدخول بالأمهات يحرم البنات. لكن في العكس ماذا قال؟ العقد على البنات يحرم الأمهات. في أمهات نسائكم القاعدة العقد على البنات، مجرد العقد تحرم الأم، لكن بالنسبة للأم زوجة إذا كانت عندها أولاد لا يحرم أولادها على الزوج إلا بعد الدخول بالأم. الدخول بالأمهات يحرم البنات. فهذا التحريم إنما جاء للعرض في ذلك، سواء كانت. طيب قال في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، قالوا إنما كلمة الحجور إنما جاءت للتغليب. نعم. إذا من نسائكم التي دخلتم بهن، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا تزوج بامرأة وطلقها قبل أن يدخل بها يحق له أن يتزوج ببناتها أو ببنتها إن كانت واحدة، ببناتها يعني على التعقيب، ومو معنى ذلك على الجمع. ولا يحل له أن يتزوج أمها لأنه عقد على البنت، والعقد على البنات يحرم الأمها. أما كلمة في حجوركم قلنا لتقوية العلة، غالبا المرأة وبناتها في علاقة مستمرة ما بينهن وزيارات، فربنا سبحانه وتعالى حرم هذا النوع من النكاح وأبقى الرحم متصلة مع بعضها البعض. يا ترى هل هذا شرط؟ نعم، يتناول القريبة والبعيدة. نعم، ما معنى دخلتم بهن؟ قال دخلتم بهن عند الإمام الشافعي لا يكون الدخول إلا بتغييب الحشفة في قبل المرأة، هذا يسمى دخول. وعند غير الشافعية، يعني يوجد قول عند غير الشافعية أنه إذا أغلق بابا وأنزل سترا كما يحدث في الخيام مثلا، عند ذلك دخل أو لم يدخل تعتبر حكمها كحكم المدخول بها. ويوجد قول ثالث أنه إذا طال الأمد ولم يكن هنالك دخول حقيقي كذلك يعتبر كالدخول، يعني إنسان تزوج امرأة وبقي معها أشهر لكنه لم يدخل بها، طيب ما الحكم لو طلقها؟ ما حكمها؟ عند البعض يقول طلاقه كالمدخول بها، وعند الشافعية يقولون لا، هذا طلاق بائن قبل الدخول ولو طالت المدة. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني أن تتزوجوا ببناتهن. وحلائل أبنائكم، زوجة الابن، خطبت لابنك وتزوج، هذه البنت زوجته حرام عليك إلى الأبد، لو مات ابنك لو طلقها لا يجوز لك أن تتزوج بها بحال من الأحوال. سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج. قال تعالى الذين من أصلابكم، حتى لا يأتي ابن تبناه الرجل والتبني حرام وزوجه ثم يقول بعد ذلك هي كنتي، لا، هذه ليست كنة لك وليست حليلة لابنك، لأنه هذا إنما هو من التبني. يا ترى هل من الرضاع؟ لو كان عندك ولد من الرضاع فما حكم زوجته؟ نفس حكم زوجة ابنك، يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، تسمى كنة لك أيضا. وأن تجمعوا بين الأختين، ربنا عز وجل أيضا هنا ذكر علة أخرى وهي علة الجمع. كان في الجاهلية يتزوج الرجل المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فنص القرآن الكريم على تحريم الأختين، ونصت السنة الشريفة على تحريم العمة والخالة بالجمع مع البنت، يعني لا يجمع ما بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وذلك بقاء للأنساب والأرحام والمودة والتراحم. قال في موضع رفع على المحرمات، والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح، فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين، يعني لو وطئ رجل أمة فهل يجوز له أن يطأ أختها؟ هذه مسألة حدثت في زمن سيدنا عثمان، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أما الآية التي حرمت وأن تجمع بين الأختين يعني في النكاح، فما الحكم في ملك اليمين؟ يجوز في ملك اليمين أن تملكهما، تملك 10 أخوات مع بعضهم البعض ما في مشكلة، لكن إذا وطئت واحدة يحرم عليك أن تطأ 9 الباقية، إلا إذا بعتها أو مثلا زوجتها كالذي ماتت زوجته أو طلقها وتزوج بأختها. سيدنا علي رضي الله عنه يغلب مسألة التحريم على التحليل، سيدنا عثمان يغلب التحليل على التحريم، والقول الأظهر مع سيدنا علي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، إلا ما قد سلف استثناء من لازم المعنى أو منقطع معناه، لكن ما سلف مغفور لقوله، يعني لم يكن هنالك تشريع قبل نزول الآية، فإذا فعل الإنسان شيئا مغايرا فليخلي سبيله. إن الله كان غفورا رحيما، لما فعلتم سابقا فهو رحيم بكم وبالتشريع عليكم. ثم قال تعالى: والمحصنات من النساء. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.